بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم أيها الإخوة الكرام في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى بالدورة العلمية التي نستضيف فيها شيخنا فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن حفظه الله ووفقه لإلقاء هذه الدورة في 8 أسابيع إن شاء الله قادمة، من كل أسبوع 3 أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك انطلاقا من حرص وزارة الأوقاف، شكر الله لهم مأجورين، على نشر العلم الشرعي وتوعية المسلمين في مساجد الله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم بالاستزادة من العلم في قوله تعالى: وقل رب زدني علما. فمن هذا الباب وغيره من أبواب الخير نبدأ بإذن الله عز وجل معكم في هذه الأيام الثلاثة، اليوم وغدا وبعد غد، في شرح وقراءة هذه الكتب الثلاثة، وهي صحيح الإمام البخاري وتفسير ابن كثير وإعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. قال: باب كيف كان بدء الخلق، بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولا شك أن مدار الدين قائم على الكتاب والسنة كما تعلمون. وكتاب الله عز وجل نقل تواترا، والسنة فإن مدار الأحاديث على كتب السنة، وأصح وأجل كتب السنة هما الصحيحان للبخاري وتلميذه النجيب الإمام مسلم. وقد أجمعت الأمة كما ذكر ابن الصلاح وغيره من الأئمة على تلقي هذين الكتابين البخاري ومسلم بالقبول. ولذا فإن البخاري رحمه الله جعل الله تبارك وتعالى لكتابه القبول. وكما ترون أن البخاري رحمه الله في أول حديث يذكره في صحيحه ويرويه، يذكر كما سنذكر إن شاء الله حديث الأعمال الذي فيه الإشارة على أن صاحب السنة وأن صاحب العلم من العلماء أو من طلاب العلم ينبغي عليه في أول استحضاره في العلم أن يخلص النية كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال البخاري: حدثنا الحميدي، هو عبد الله بن الزبير الإمام الحميدي صاحب مسند الحميدي، وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو إمام ثقة حافظ. قال: حدثنا سفيان. إذا قال الحميدي حدثنا سفيان فهو الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وذكر إسناده أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: إنما الأعمال بالنيات. وفي هذا عند أهل العلم أن المقصود بقوله إنما الأعمال بالنيات إنما صحة الأعمال أو قبول الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا هو المراد بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك إذا كانت النية جازمة فإن الإنسان يؤجر عليها، وكذا يعاقب على النية الجازمة التي قطع قلبه عليها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فقال: لو أن لي مثل فلان لفعلت بفعل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله لم يؤته الله مالا، فقال: لو أن لي مثل مال فلان من المال في معاصيه لفعلت مثل فعل فلان. قال: فهما في الوزر سواء. فإذا كانت النية جازمة وانعقدت في القلب وأصر القلب عليها أجر الإنسان أو أثم. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها. والهجرة عند أهل العلم هجرتان: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. والهجرة الظاهرة أن يهجر الإنسان بلد الكفر ويهاجر إلى بلاد الإسلام وإلى ديار الإسلام. وإذا كان لا يستطيع أن يقيم حدود الله عز وجل في بلد كفر فإنه يجب عليه أن ينتقل، ويجب عليه أن يهاجر، كما روى الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار. قيل: لما؟ قال: لا تتراءى ناراهما. أي أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش مع الكفار في بلد واحد حتى أن نارهما تتراءى. قال ابن الأثير: المراد من قوله لا تتراءى نارهما أي أن معيشتهما لا ينبغي أن تكون في موضع واحد. فإن من عادة العرب كما تعلمون قديما وحديثا إلى الآن أن الناس كانوا يستعملون النار في طعامهم، فإذا كانوا متقاربين في الأماكن فإن الجار يرى نار جاره. فمعنى لا تتراءى نارهما أي لا يجتمعان في معيشة واحدة، بحيث أن كل واحد منهما حين يطهو طعامه بالنار يرى جاره ويرى من حوله. هذا لا ينبغي. فالأصل وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا إذا كان في بقائه منفعة لدين الله عز وجل ولا يخشى على نفسه الفتنة، فحينئذ قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى بلاد الكفار يدعون إلى الله ويعلمون الناس الدين. وأما الهجرة التي ليست بالهجرة الحسية فهي هجرة المعاصي، وقد صحح الألباني رحمه الله الحديث الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه الهجرة هي المتعلقة بأفعال العبد، هجرة المعاصي، وهي باطنة حيث أن الإنسان لا يطلع على فعله من هذه الهجرة إلا الله. بينما الهجرة الأولى من بلاد الكفر هجرة ظاهرة، إذا تركت البلد إلى بلاد الإسلام فإن الناس يعلمون أنك قد هاجرت، وأما المعاصي فهي بينك وبين الله، إذا استترت بها أو إذا ظهر بعض ذلك، وربما أحسن الناس الظن به، وربما استترت بشيء منها أو أظهرته كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري: كل أمة معافى إلا المجاذرون. قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى آخر ما ذكر في الحديث. وهذا الحديث قد اتفق مسلم مع البخاري على إخراجه، فهو حديث متفق عليه. نعم. باب: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وقد وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث الثاني من صحيح البخاري، روي البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها في وصفها لحال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يصف ذلك الحارث ابن هشام رضي الله عنه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فبين أن مجيء الوحي على عدة حالات وهيئات. الحالة الأولى أنه يسمع صوت الوحي ولا يرى جبريل، يسمع صوته ولا يراه، وهذا يقول يأتيني مثل صلصلة الجرس. الجرس معلوم لما تضرب قطعة الحديد في داخله فتؤثر على أذنيه، يقول يأتيني صوته مثل صلصلة الجرس في الشدة. ولذلك الجرس شرعا لا يجوز استعماله إذا كان هذا الجرس الذي يكون في الكنائس، ولذلك قال إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس فيها جلجل أو كلب. جلجل اللي هو الجرس، وهو جرس الكنائس ليس جرس الساعات أو الجرس اللي يعلق على الأبواب في البيوت، هذا أهل العلم لا يتكلمون فيه بمنع، وإنما الممنوع عند أهل العلم كما جاء في الحديث هو الجلجل، والجلجل هو الجرس المعروف وهو الذي يكون لجرس الكنائس ونحوها. وهذا أشد ما يكون من الوحي، حين يشتد عليه الصوت ولا يرى الملك وهو جبريل في إيحائه له بإذن الله عز وجل. قال: فيفصم عني. الفصم القطع، ومنه قوله تعالى: لا انفصام لها، أي لا قطع لها. فيفصم أن ينقطع الوحي عني وقد وعيت عنه، وعيت ما قال لي. الحالة الثانية أن يتمثل الملك رجلا، يأتي الملك على صورة رجل، وقد كان في الزمن الأول إلى وقت نبينا صلى الله عليه وسلم تتمثل الملائكة بصورة الرجال، ومن ذلك حديث البخاري لما أمر الله عز وجل ملك الموت أن يقبض روح نبي الله موسى، فتمثل ملك الموت على صورة رجل ونزل ليقبض روح نبي الله موسى، فلما رأه نبي الله موسى وعلم ماذا تريد قال: الله أرسلني أقبض روحه، فصكه في وجهه في عينه، ضرب الملك فسقط عين ملك الموت، فصعد ملك الموت وقد فقئت عينه بضربة موسى كما روى البخاري، فقال: ربي قد أرسل إلى عبد أرسلتني إلى عبد يكره الموت، فرد الله عليه عينه إلى آخره. كما حصل كذلك في التمثل لمريم، فتمثل لها بشرا سويا. فيأتي جبريل على صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول. ثم وصفت عائشة بأنه حين نزول الوحي يكون شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يتقصد جبينه عرقا، حتى أن جبينه يمتلئ عرقا في اليوم شديد البرد. وهذا كقوله تبارك وتعالى، أو هو بيان لقوله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا بيان من الإمام البخاري إلى كيفية حالات الوحي في نزولها على النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق نبي الله جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. نعم. هذا فيه بيان بدء نزول الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ووقع من ذلك ما قد سمعتم: فغطه حتى أمره بأن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. وفي قوله ما أنا بقارئ ما يتوافق مع قوله تبارك وتعالى حين وصف الله عز وجل نبيه بأنه أمي، أنه لا يقرأ. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، في التوراة والإنجيل. فشهد القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يقرأ. وأيضا في الصحيحين: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يحسب. وقد بين الله عز وجل حكمة كونه أميا، لماذا جعله الله عز وجل أميا لا يقرأ ولا يحسب، وهو أعلم بني آدم سيد العلماء. الله جل وعلا بين بعض حكمة ذلك، قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطل. لماذا جعله الله لا يقرأ ولا يحفظ؟ لا يعرف يكتب ولا يعرف يقرأ. وما كنت تتلو من قبله، أي من قبل القرآن، ما جعلناك تدرك قبل أن ينزل عليك القرآن، وما كنت تتلو من قبله، من قبل نزول القرآن، من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما جعلناك تقرأ ولا تخط قبل أن ينزل عليك القرآن. لماذا؟ إذن لو كنت تدرك القراءة والكتابة قبل نزول القرآن إذن لارتاب المبطلون، لشكك الكفار فيما جئتهم به من كتاب الله، قالوا: أساطير اكتتبها أو قرأها. فجعله الله عز وجل أميا حتى يبطل حجة الكفار، لا يبقى لهم عذر، هم يعلمون بأنه أمي ثم أتاهم بكتاب من عند الله عجزوا أن يأتوا بأقصر صورة منه. فكانت الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال وتأييد للدين ورد لشبهة أعداء الله. نعم. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الأمور تدل على فقه أم المؤمنين خديجة. حين فزع شعر بأنه يعني قد عرض له ما يضره في عقله، فقالت: والله ما يخزيك الله أبدا. فاستدلت على أن الله لا يخزيه. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل العاجز. قال تعالى: وهو كل على مولاه، العاجز الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويتحمل عنه عجزه ويقيم له عجزه ويعينه. وتحمل الكل وتكسب المعدوم، المعدوم الذي لا يجد شيئا لا مالا ولا طعاما فيكسبه يعطيه. قال: وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أي تعين الناس على ما ينوبهم من الأمور بشرط أن يكون عونه لهم في الحق. فاستدلت أمنا خديجة على خصال الخير بأن الله تبارك وتعالى لا يخزيه، وهذا هو من دلائل النبوة، أن الله جل وعلا هيأ نبيه بصفات الخير وصفات التقى وصفات المنفعة والمصلحة للناس تهيئة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه رأى الغنم، كما جاء عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه إلا ورعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا رعيت على قراريط لأهل مكة. فرعى الغنم، كل ذلك تهيئة من الله تبارك وتعالى ليهيئه لحمل أمانة الدين، وليعلم الناس خلقه، كما قال حسان: لو لم تكن له آية بينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. ولذلك يقول بعضهم: لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه وجه رجل صادق وليس بكاذب. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. نعم. قال: يا ليتني فيها جذعا. الجذع من كل شيء هو الفتي القوي، الجذع من الضأن والجذع من كذا هو الفتي القوي، أي ليتني أكون قويا شديدا حين تأتي وتدعو الناس فيخرجك قومك. لماذا؟ سنة الله أن الله تبارك وتعالى يجعل لأهل الحق من يعاديه، ولذلك يجب على صاحب السنة أن يوطن نفسه على أن يؤذى في الله، يجب على صاحب السنة أن يوطن نفسه على أن يؤذى في الله ويتحمل، فإن الله تبارك وتعالى يسلط أهل الباطل على أهل الحق حتى يرفع الله درجة العبد، وحتى يكون هناك صراع بين الحق والباطل فيعلو الحق وتكون كلمة الله هي العليا. وذلك قال: إن قومك سيخرجوك ويطردوك من بلدك. وهكذا فعل أهل البدع مع العلماء، يخرجونهم ويطردونهم، من ديارهم، كل ذلك كما قدر الله عز وجل، لا يزال أهل الباطل يناوئون أهل الحق. نعم. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر: بوادره. نعم. قوله تعالى: يا أيها المدثر، بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وحصل ما حصل له، نزل قوله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. أما المدثر لأنه لما رجع دثرته خديجة من الرعب والخوف الذي أصابه، فقال الله عز وجل: قم فأنذر. وهكذا كان هو خائف، فأمره الله أن يقوم بدعوة الكتاب، بدعوة القرآن، من خوف، لأنه لا ينبغي لصاحب الحق أن يكون عنده الخوف والهلع. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله جل وعلا يقرن بين القيام بأمر الله والتوحيد وأنك لا تجبن. ولذلك أمر الله موسى بمثل ما أمر محمدا عليه الصلاة والسلام: يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسل. هذا هو الأصل، لا يخاف لدي المرسل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا وصف الله لأنبيائه ورسله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فينبغي أن الذي يقوم بالحق أن يكون قويا، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، وهو إشارة من الله عز وجل إلى أن المؤمن ينبغي أن يتنزه عن ملابسة وملامسة النجاسة. ولذلك فإن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه رث الهيئة، فقال: من أي مال الله آتاك؟ قال: من كل مال الله آتاني. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولما دخل عليه الرجل عليه ثوب وسخ، قال: أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ هي الذي يجب أن يتجنب الإنسان النجاسة، بل عدم تجنب النجاسة يؤدي عياذا بالله إلى أن يعذب الإنسان في قبره، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مر على قبرين يعذبان، قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، فدعا بجريدتين رطبتين فشقها نصفين وجعل كل نصف على قبر، قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقال أيضا عند البخاري: استنزهوا من عذاب من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذا عامة عذاب القبر من البول إذا أصاب ثوبك ولم تطهر ثيابك فيؤول بك عياذا بالله إلى العذاب في القبر. وبهذا القدر كفاية فيما يتعلق بدرسنا الأول وهو صحيح البخاري رحمه الله. نعم.